بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، نصر معنا برابر زكانم وكو نصيحة تذكيرك إن شاء الله خصنا ويادك حديثي في أمر إخوة عليه الصلاة والسلام باز دكين داوكار الأخوة فرودقار سود من في بقين في وواجب من لبكا كسود اللي بخلق بقين بهو يمحن دي تفيروزا. أبو موسى أشعري رضا إخوة قوري لبيت كيشيك بولا صحابة برز كان في أمر صلى الله عليه وسلم تجارتي أبو مالا في أمر صلى الله عليه وسلم فرميت في أمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية فأنبتت الكلأ فقبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وشربوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تنبت كلأ ولا تمسك ماء كذلك مثل ما بعثني الله به مثل من نفعه الله ما بعثني به من الهدى والعلم مثل من تعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. بخاري مسلم رحمة إخوان لبيت جراي أنتوا تفرمي بيني أو هداية رينمايو علم زانستيك أخواي قول مني بينار دوا أو دينيك أخواي قول مني بينار في أمر إخوة عليه الصلاة والسلام تشبيه أو علم وحي هدايتيك أخواي قورا بو في غنبري نارت عليه الصلاة والسلام تشبيه كردوه با باراني چي زور كمثل الغيث الكثير تفرميوكو باراني چي زورا غيث نك مطر. فرق مطر وغيث چيه؟ مطر باران شردني الرحمت بيد زور جار باران هي كاولكرا باران هي تيقدرا باران هيا لافاوي لي دبيته وخلكي جزوري تيدا لناو دچت زرعات وزويزاري تيدا لناو دچت خانوي تير تيدا روخيت بلام غيث يعني باراني برحمت. في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام فرموي او هداية دين وعلميك اخوة مني بيناردو وكو مطر وايان غيث وكو باراني چي برحمتي زور او بارانا برحمت زورا كاتك كذا كيوتا سرزوي كاتك بارية سرزوي في عمر صلى الله عليه وسلم فرمي او زوية سيبشة او زوية سيبشة فكان منها نقية في عمر صلى الله عليه وسلم فرميت بشك لم زوية باكة زوية شي باكة زوية شي بفيتو بركته قبلت الماء او كي تكرت خوار دوو قبولي كرت اوكا بو زويدا وردورد روشو فنفع الله بها الناس خواي فروردقار ك باراني بسر ام بشدا بارانت او بشفاكا زويا اوكي قبول كرت او جار فانبتت الكلا او العشب الكثير او زويت شيل الروا يعني بوشو جزو جاي زوري للروا زرعاتي زوري للروا كخلشي استفاده لذكات زاوية كبو خوي قبولي كردو تيري لأخوار دوا زاوية كبي زندو بوا او جارتش روا بهوي او آووا كتون او زاوية كوا الكلأ والعشب الكثير قجوجيا ايشي زور روا بهوي او باراني كتوسر او بارش زاوية بشي تر وكان منها اجادب بشي تر لم زاوية كبارانا برحمتك بسر دارجا أجادب يعني چي؟ يعني رقة أمسكت الماء آوكا قبول يعني نتو ناووي بيدا بروات أخواروا بلكو آوكي قرت وخوي آوكا لسري مايوا فنفع الله بها الناس آوكا مايوا خواي فروردقار سودي بخلق قياند بهوي أو آووا بهوي أو آووا خواي قور السودي بخلق قياند فشربوا وسقوا وزرعوا خلشي دين آوي زور قوم آوي زورة دين آوي اللي دخونوا زرعاتي لبر دكن مرو مالاتيان لي آو ددن كواتا أو بارتش زويش سودي بخلق قياند يعني قياند سودي بخلق قياند طالما دقتي بديني فرق تشيلا بيني ام بارتشيان لقل بارتشي كميان او اي كم بوخوشي زويكا خوارديو يعني خواردوا بوخوشي خوارديو كبوخوش خوارديو تشي شين كيرت تشي روان بجوجياش طالما او اي دوميان اجادبة صلبة رقة اوكي فيدا نشو خواروا اوكي قرت اخوي وكو قومك اوكي راوستاتي دا طالما خلتي استفادين لم اوكرت بو خوارنوي خويان بو اوداني مرمالاتيان و بو زرعات لبركردنشي واصاب طائفة منها اخرى انما هي قيعان في عمر صلى الله عليه وسلم دفرمت او باران الرحمة بسر بشي سيمي زويج دارجا كتشيبو قيعان قيعان اويكا نبو خوي اوكا دخواته و سودي لببينه ندشي قريتا وخوي راي بقريت بوي خلشي بيستفادة إليبكا هاوكا دروا بارتزويتي تختو لسا هاوكا دروا بلاو دبيت نقزو جايتي لا تنبتو كلاان لا تمسكو معان ولا تنبتو كلاان نا هاوكا دا قريتا بو خلشي نا اوشا بو خوي سودي ليب بيني وقزو جاي ليشين بيت تاش ماويتي تركبارانا كانما برو هيتش او نابيني هيتش قزو جاش نابيني او بشي سيم استفادة لي كرت لو باران الرحمة خوي لخوي دا استفادة لي نكرت وخلشي استفادة لي نكرت في عمر صلى الله فرمي ابو شوية خلشيش او جا تشبيه خلشي دكا بس بو زوية سيبشا تشبيه اوكا تشبيه او علمو هداية وحيي كبو في عمر صلى الله عليه وسلم تشبيه كلابتي بباران رحمتك تشبيه خلشيج بتي بسي بارشا زويك بيقومان او وحيي كخواي قورا ناردويتي او علم هدايتي كخواي ناردي وكو چون زوي باو زندو دبيتوا بهمان شوار دلاكان باو وحيي خواي پروردگار زندو دبنوا سيركا خواي قورا فرمي او من كان ميتا فأحييناه او كسي كمردوب زندو من كردوا او من كان ميتا فأحييناه او كسي كمردوب زندو من كردوا شون مردوب زندو من كردوا نقلا شي مردوبه دلكي مردوب زندو من كردوا بچي بروحي هداية وروحي ايمان كاتك كسي تماشا دكا دور الاخوة دور الايمان تماشا دكي عقيدو برباوري تاريكاية اخلاق روشتي زور خرابو بدا معاملو هل سكوتي لقى الخلق بهمان شيوا تصرفاتي ناشرنا سودي بو هيتك سيقنية للزرر زياتر نبه او شخصكاتك اخوا هدايتي دداو ايمان دا چيتنا او دليوا چون دلين لسطا چن دا قوري لسطا سط او شخصت ما شادكي قورابو بشخصي چيتر جاران كسي چي يعني كولان قرو لدرو شوج ندهاتو خريج ايشي خرابو زرر منديو استاتا ما شادك اي كسي چي قفتو لفتشيرن روش جوان سود بخش بو خلچي چاكا كار لقل خلق بيزيان ولقل دايكو باوشي چاك باخلاق وروش كسي اكا اوي دويني نيا كواتا دويني مردبو او روزيندو بوياننا او من كان ميتا فأحييناه المردوب اخوة زندو كرده و بهوي چيو زندو كرده و بهوي او ايمانه و او وحيا كقرآن و حديثاتنا و دلكي دلي زندو بوا وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا لا يتشترد اخوة قرده فرمي ايما روحك من بوتونارد روح او روح شيء او روحانيك يستهمو من همانا او الروح لا شك مانا او يستهك همانا في هلدستين في دادنشين دروين دين صدكين دجولين او روح روحي شيء لا شك بلام دلكش روحي تري هي كشيء كقرآن كحديثة كوحي خوايا او دلش زندودة بيتها دل مردوة اقر او روحها تناوي او قرآن وحديث ايمانها تناوي او دلش قشدة كالزندودة بيتها دانا دلي زور كز رشا مردوة ندى زاني خرابة شيا ندى زاني شاكة شيا شاكة خرابة لك جانا كاتو زور كسايا كواتا براجيا تماشا ذاكين كاتك في عمري خواه عليه الصلاة والسلام تشبيهي او هداية وحيي خوي بتكرت ببارانه شي برحمت زاوية شي مردو قلش قلش بو كاتك بارانه شي رحمتي بسرد هذا بارد شي لديو زاوية زندو دبتا دلية شي رشو خراب و بيسي خلق كاتك قرآن وحي وهداية دا شي تناوي او دلت شي لديو زندو دبتا وقشا دكات او دل إسراحات دكا ألا بذكر الله تطمئن القلوب او دل آرام دا قريت او دل إسراحات دكا خوش حال دبيت او تشبيه چي بچي وحي خواي او علم هدايتك اخوان اردي تشبيه كرابتي ها برام بو باران رحمتك اخوا ديني بو سرزوي شلون زوي كازين دو دبيتوا اواز دلكان بچي زندو دبنوا دلكانش بو وحي زندو دبنوا كوات ابراهيم مسلمان اگر بتوي خواي گور دلكت زندو كاتوا دلکت بگشیت و اسراحت بکا و آرام بگریت او پیوستید بچی هیتو بو روحه هیا او روحش بریتیه لچی بریتیه لئیمان بریتیه لوحی بریتیه لقرآن الحدیث بابین سر تشبیه دوام چیه و چوان دنی دوام او یک خلچی وکو او سی پارچه زویه وانا خلچی وکو او سی پارچه زویه وانا کومال یکم او کومالان که وكو بارچ زاويه كموان قبيله الماء يعني شي اوكي قبول كربو خوي كي داروتو اوكا چون او ناخي زاويه و برهمي شي درچو برهمكش شي بو انبتت الكلاء والعشب الكثير قولو جاي شي جوان لي درچو او كسفكا علمك ورد قريت وحي كي خوا ورد قريت قرآن وحديث كذا شيء تناول ضلي رودة شيء تيدا ده شيء تشقيل تناول ضلي دا قبيلة الماء شون زي كا آوى كقبول دكا أو ضلش آوى شيء قبول دكا أو ضلش آوى أو علمه علم زانس بقرآن وحديث قبول دكات كقبولي كرت ضل شاقبو ساقبو زيندو بوا لشوي درددات نتيجة كي يبرهمكي للا شدة شوف جو جاكا دردت اواز للا شيء او انسان ده چه دردت لدمي ده قصي جوان دردت للا شيء ده روشتو هلسوكوتي جوان دردت چهت بهوي چي چكو دلقي چي لهات دلقي زندوبو علمك هات ناوي استا لدروش دردت چون او پارتزوية كا علمك اوكي ورگرت چون ناوي او جا لدروش چي دردت جوجي ايشي جوان كدلي منو توش براي برزم او علمي ورقرتو قرآن وحديث شوناوي زندو دبيتو كزندو بوا لا زمانتو للا شدو لكردود دردك بيت روشتي جوان اخلاقي جوان قفتاري جوان كرداري جوان هلسو كوتي جوان للا شيتو داو لهلسو كوتو كردارا كانت دا دردك بيت او كوماليكم اوانا كعلمك دا شيتنا ودليانوا كبيري لي ذكنا ولا قرآن وحديث كراسخ دبن كرجوري شيء أو علماء أو إيمانا لدلي عند تشسبيت أو جاور دور ده تماشى ذاكين أثروا شوية نوار وبرهمكي دان ذاكيبت كومالي دوام تشيبون برهمكي دان ذاكيبت نكر لخوشي دا بلكو بو خلچيش خلچيش فير ذاكن فعلم وعلم خويان فير بون خلچيش تذاكن خلچیش فیرده کن ای کومالی دوام چه یا کومالی دوام او کسابو که او پرچه زویه بو و تمان که آوکی چه کرد را گرد بو خوی نی خوارده و تیر را گرد كراي جلت شيء استفاده لي كرت خلشي خلشي دين لي دخونه زرعاتي لبرد كان هندي كسي شيء علم دخوينات قرآن وحديث دخوينات بلام خوي لخوي دا كم استفاده لي دكات خلكاني شيء تردين استفاده شو لي دكان ما أنا أوني هي استفاده لي أنا كابو خوي بلام أوندا فكروا بير لكر نوي وردنية كتأملوا تروانينو تفكريني كي دقيق وردي هبت كلا آية كانوا لحديث كان ورد بيتوا آوا بدلي دار روف تشيت بخوي استفادي زوري لبكنا رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه هندي كسي علمي كي فقه كي بلام ديداتا كسي كلو فقه ترى أو زياتر استفادي لذكاء بونمونا هر يشيك لأيما فارش خشلك زيرك معدنك أي أصلك أي دس كويت أو استفادي زوري لنا كبالام كذيبات لا زيرنجر زيرنجر استفادي لنا قيمتي دزاني وسودي لنا بينه أتو هلا تقرتوا بالام أتو استفادي لنا كيوكو چه وكو زيرنجرك جاري واهي كسيك علم دخوينيت قرآن لبردكا حديث لبردكا بالام بوخوي وكو بيوست تيناغا وكو بيويس سودي لنا بينه بلام خلقي استفادة لو علمي او دكا اوش هرچاك كومالي سيام چيا كومالي سيام مذمومة خراب واصاب طائفة منها اخرى انما هي قيعان كومالي سيام بارتزاويكا چيبو او بو كنبو خوي خواردية وقبولي كرت نتيش نقرتيش يا خوي بوي خلقي استفادة لابكا لاوكا هيتش او كسانانكا علم دبيستن قرآن دبيستن حديث دبيستن موعظة وتار دبيستن بلام هيج ندى شيثنا وضليانا و نلبريشي دا كان بوي خلشي استفادة لبكاليان أبدا شون دا قتري وكو كردواري خومان بوجوه دا شيثنا وبوشيان دا شيثنا دروا أبدا نبو خوي تيدا قاو راي دا قري نلبريشي دا كان بوي خلشي استفادة لبكا هنده كسا واه إبرام هنده كس بوشي ويا چون دلی اوکو بای بیلای آوایا و تاری چیو موعظه و نصیحتی چیو قرآن خوانی چیو حدیث خوانی چی مشغولا بی آگایا استفاده هیج ناکت و خلچی استفاده لو ناکت و مثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به کومالی سیم اواناناک اصلا سربرز ناکت او بو او هدایتو او علم و وحییک خواب پیغمبر دان اردویتی علیه صلی اللہ علیه اصلا او رجنا لتو بزاني پیغمبری خواهصم چی میداتی چی بجهشتوا او دینی که پیغمبرم پیها چی بو نسری بو بر زکاتوا نجوی بو راده گریت و نو هدایتش قبول دکات اصلا بخیره نخیر بخوی دگینه نخیر بخلچیش دگینه کاتب را کانم هول دین ایمال کومال یکم بین کومال یکم باشترین کومالا اگر نا لدوان بی اگر نا نکی سیم بی سيم بي بهلاك بچي كواتبا ايما تفتيش خوما ممكن هر يشيق لايما پرسيار لخوي بكا لو سيات يبرنا كيت آياتو لكو مالي يكميت اوان ده سودد لقرآن وحديث كردوا كتو بيتنا ودلت ودلكت قبولي كردبه وخوارد بيتيوا رو تو بي لدلب ده خود سودد لبيني بيو للاشو كردود ده رنجي ده بيتوا خلچيش فيركي اگر واي سباسي خوابك ونعمتك قوريها اگر واني بزانا لحالتي دوامي تو او علم هدايته ديند ورقرتوا زور دي استفادة نكردوا زور وربية ووليتي بقي بلام نظر الله امرأة سمع مقالتي فحفظها فأداها كما سمعها بل كبر ام حديثك ويكتو حديثك ببسي لبريدك يو دي جيني يشتر دينك يخوارا دي جيني بسيار نخوتك اگر هیچ لو دو کاملا نبی که وقت سیمی اوی کتو بیری لیده که تو تنها شهوتو راب واردنی دمو بطن تا یا فرج تا خریچ شهوتو راب واردنی آگاد لا علمو لدینو لا وحی خواهینی به هلاک دا چید که وقت برا برزکانم لو سی صنفتی پرنا کهید یچی چید لو سیانا بیر بکوا هول ده تولى سيام نبيت شكا سيام بهلاك چونه في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام كأوي بو باس كردين أو هاندان بو إيمالكو مالي يكم دين چنده مشغولین به دنیا و بخویندنی دنیایی به هول دین بشه چیش من مشغلت من به هو به کبزانین خواهی گوره او دینی ناردو پیغمبری تاسم ناردو به دینی کوا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق خواهی گوره نرداوکی خواهی نار به هدایت و به دینی چی حق بزانین بشی ایمه و نصیبی ایمه لو هدایت و دین حق دا چنده اگر بیتو بونمونا بلین لا فلان دائره بونمونا خواردن توزیع دکرد بونمونا پاره و هدیه اک توزیع دکرد هر یکی با پل را دکرد الله بوی بشی من زور بیت زو پیرابگم بشکم زور بیت بلام اوی که خواه ناردویتی زور لخواردن و لپاره زور مهمتره ای بو هول ناده بشکی تو لو علمو دینی که خواه پیغمبری پی ناردو علیه السلام زور بیت بو هول ناده تو اوزوی پاک بیت کاته که علم اگده بیستی تو نصیحت و آموزگاری اگده بیستی یک سر چه تا نوضلکتا و او جار غنجیش بداتا و هول دا آوابی برای برزم چون که خواهی پروردگار لقرآن پیروزکی دا بو من باسی مسئله چی زور گرنگ دکا دا به آگا من لی بیت که اویش بریتیه لثبات جیجیر بونو بردوان بونو چسپان لسر چی لسر دین زور کسی تماشا دکین ثابت نین و چسپاو نین لسر دینی خوا دا بیتو هولی اوب دی براکا چکا جیانی انسان وکو چی وایا وکو زرعاتی گوایا وکو روکی گوایا مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويني أويك إنسان لرجياني دنيا ديك لإيمان ولعمل صالح وكتوايا كلمة طيب لا إله إلا الله وكدرختك وايا درختك كالرقور الشكي تشباوا لقفو بكشي لآسمانا برهمش بردوان دادات تو برای برزم بزانه او ایمانه درخت ایمان تا چرا دیگ لدلی تو دا چسپا و رگ و ریشی دا افتاوا و بزانه برهمی ایمانه کت کمه یا زوره چنده برهمی ایمانه تبیل دنیا اوندش بختورده بیل قیامت ایمان بریتیه لدرختیک لدل دا چسپی و درویت او درختش وکو همو من دزانین هر درختیک بچینید پیوستی به چی هبرا کنم جاری درخت لچی پیگده لرق پیگده لقدش پیگده للققانش پیگدن او جابر همیشی ده بیت رجی درختی ایمان بریتیه لإخلاص و صدق لگل خواه پروردگار اخلاص و صدق من هبه لگل خواه و هروها قد کشی بریتیه لچی بریتیه لعملی صالح و هروها لقفو پکانشی بریتیه لچی لأخلاق روشتي جوان أوكا لقل خلقش أوزا برهمي دبيت أخلاق روشتي جواني دبيت همو درختك في وستي بأودان هاي براكانم هر درختك بيتشيني بلام آوي نديت باش ما ويكشي لدي وشك دبيت كتو خواهي قوله هدايتي داوي درختي إيمان لدلت دات شسباوة أو رقا في وستي بأو خوارنوا هيا او اوش كرجي ايمان او بدات بريتيه لتي لعلم يقين او هدايه او علميك اخوابي غنبري بينار عليه الصلاه والسلام تاوكو زياترتو لدين شعر زابي او درختيتو زياتر تدكات قشه دكاتو او دخواتو زياتر قوره دبيت زياتر برهمي شاكتري دبيت ظلام كاوي ندي كبين بين زياتر لدين شعر زانبي كردوي شاكي لقلنكي تشي لديت اوه ورده ورده وشك ده بيت تواتا قرنگ اوانيه كتب لغلا من خواه هدايتي دان بو ايمان تواه بسما نا فيوستد ببردوامي هيا چون درخت بردوام او داني ده بيه او ايماني توش بردوام او داني ده وشكو كون ده بيه ان الايمان لا يخلق في جو في احدكم في عمصم دفرمي ايمان لدلي هر يشكله ودا كون ده بيه كما يخلق الثوب چون جلي كون ده بيت ايمانيش لدلت دا كون ده بيت که کون بو پیوستی به نوی کردنوه هیا ایمانکه دنوی که و آوی بده بردوام دوامیان تماشا دکین هر درختیک که رو چاندت رواندت با قدری خواهی پروردگار لدوری او درخته یعنی چند دغلک چی پیدا گوتره لکرده آری خو من ها اوي كزيان بخشا درك بجار اوشتانه تماشاتك الى دوري درويت ببي اوي ك حزد لي بابي كتب الرويني اگر بجاري نكيتو او دغلو روك زيان بخشاني دوري هل نشيشيت تأثير لو درخت سود بخشده كان لواني الظالب بسري ده سي سيب كان بيكوجن برهمين هلا والدي انا دبيتو دوركي خالن كيوا كواتا درخت ايمان لدلت ده هندك جار كومالا درختي چيتر ديتنا او دلتوا كدرخت ايمان لاواز دكا شهوتو آرزو بازيو گمانو دودليو برادري خرابو اوانا همو او درخت خرابانان که دانوی درخت ایمان لاواز و سیس کن که ورده ورده هل یان نقنی و فریان نده دوره ایمان کت خواهن نکه یوا او زال دبن بسری دو درخت ایمان کت سیس دبی و دمره که واتا پیویتت بدوشت هی بردوام یکم یان اودانی بردوام با علم و زانست فیربون و عملی چاکا دومیشان بچی ببجار کردنو اوشتانی که زیان بخشن هل یان قنی و دور یان خیوا هر شته که زیان ل ایمان کد داده لی دور کوي او براکم که تا برابر زکانم ایمه که اسمان بو خوای ګور ثبات ما مداته لسر ایمان بجین او لسر ایمان بمرین بو او بختوری دنیا او قیامت بین که اسمان بو یک بر دوام هول دین داوال خواب کین هدایت ما بدات ثبات ما بداته درختی ایمان کمن او دین وبجارب کین وبپاشی راي بگرین بلکو خوای ترودګار لژیانی دنیا شماندا خوش حال او بختور مانکا ولا قيامتش كخواي جورد فرمه من عمل صالحا من ذكر او انثى فلنحيينه حياه طيبه هركسي كردوي چاكبكا چه نير چمه چكور چكت چجن چفياو وايمان شهبت او ايم ديجيني لدنيا جياني چي پاكو خوش جياني پاكو خوش دنيا با ايمان وعمل صالح ويا ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون ولدواروش جدا پاداشت یان ددین او باشترین شیوه لدواروش باشترین پاداشت ته لدنیا ژیان چی خوش ته به سبب چی اگر او درختی ایمانه لدل دا قشب کاتو بردوام به او کردوی چاکت کی پیش من بو ابراکانم بو ایله دنیا دل خوشو خوش حال بین بو ایله قیامت شخوا گور پاداشت من به بهر ذات ول جهنم من پارزی تا وکرم لخوا پرودگار اخیر من خیر کا او بختور من کا و ایمان لدل مان دا نیو کاتو بردوام بکا او پتو بکا ولا جهنم سر للشباب من بارزه والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله جاك برسيارك تاعنا بفرمون ان شاء الله ما وصل يا ابو جستي معنا السلفيه فيها الحمد لله السلفيه براجان زوركس كاو كلمه يد بيسته يعني دسلمته ولي ترسيجي هي چونك او ترسش يا او ما انا خرافش لسر بناغي خراب حالي بون لو كلمة لو شيء برپابوه كمن وابزانا مثلا فلانشتا يعني اوشتا خطرة بويك هر بيستم ظلم لينا مرتاح دبيت لي بيتا قدبن بو چونك بيرو بوچونم برامبر اوشتا لك دانون بو اوشتا غلط بو كالك دانوش بغلط بي حكمكشم غلط دبيت وكو زاناني اصولي فقد فرمون الحكم على الشيء فرع عن تصوره حكم داند بسرشتك بشيك التي لا تصور كردن وتجيشتين اشتكت شون لشتك حالي بسا كمن بزانم فلانا كس خرابة كوا قمان برم خرابة شون لقالي هل سكوت دكا معاملي لقال لكم هل سكوتي لقال لك كبزاني شمتشاكا مثلا واتصور كم كتشاكا او هل سكوتي لقال لكم جا اقر يعني وازاني نكم غلط بي لجي خوين بي كواتا حكمكشم غلط دبيت سلفيت كسانك واد زانن بريتيه لتيرورستي كسانك واد زانن سلفيت يعني خوتقان نوا كسانك واد زانن سلفيت يعني خلق بكافر دانان كسانك واد زانن سلفيت يعني لا مذهبي تو قصي هج عالمك قبول نكي باورد بقصي كسنبت ورز لعلماء نقري سلفيت كسانك واد زانن كسلفيت بريتيه لا بيرزين واندن برامبر بيالشاكانو صلاوات نزان لسر في عمر صلى الله عليه وسلم كسان اشترواد زانن كسلفية بريتية لحزباتي حزبك دروز بوا تازة دروز بوا هر يكي بشيويك قمان دبات كسلفية بريتية لشي و او قمانا نشي چي لشي شويني خويني هيتشي لشويني خويني كبين سر الراس تقيني أو ماناي سلفيتا لزماني عربي دا كلمي سلف يعني بيج وقتي شون دالي فلانا كالسلفة وردة قري سلفة عقار يعني تي يعني بيج وقتي باريق لحكومة وردة قري دوايا ديداتوا مانك بمانك سلفة يا سلف يعني تي يعني بيشين بيج وقتي سلفي ايما بيشيني ايما شيء في عمر صلى الله عليه وسلم وصحابة رضا إخوائي النبي وتابعين كفي عمر إخوائي صلى الله عليه وسلم فرميتي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فرمي باشتريني خلتي خلتي سردمي منن واتا صحابة دواي أويل دواي واند دواي أويل دواي واند تابعين تابعي تابعين أو أنا باشتريني خلتي جال الدين دا إما دلين بعدين داريتي من وقو في عمر وصحابة به عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه به. شو كا خواي جرو أي فرموا في عمر تاسم واي فرموا. خواي جرو فرمويتي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار وخالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فرمي أوانيك بيشيني شاقبون لا كوتشكرو بشتيوانا كان مهاجرين وأنصار صحابة كان والذين اتبعوهم بإحسان أوانشك شويني أو بيشينة شاكانا كوتن لسردمي إيمة تاروجي قيامت شي شويني بيشينة كان دكوه شويني سلفي صالح دكوه شويني سابقين دكوه شويني صحابو تابعين دكوه رضي الله عنهم ورضوا أو أخوة ليان رازيبو أو أنج لفاداش لإخوة رازي دبن وأخوة قورا ديان خاتة بهشتوا أو أشتر كوتني قوريا شن نعمتك أخوة لكي رازي دبه لدوكس لدو صنف لدو كومل يا كم يان سابقون بيشيني تشاك في غمر صحهم صحابة دوميان والذين اتبعوهم بإحسان أواني كشوين أوان دكوان تارو في خيامت كواتا توبراي مسلمان أقدر تي خوالي درازي بي أقدر تي خوالي دبات بهش تيويست تو شوين تشاكي بي تولا كومال يكم نيت كومال يكم تشيبون تشيب يمدلع صحابة مهاجرون أنصار تولا واني أود لدس شو تازبلي ولا عمل كومال يكم كواتا اگر بتوي رضابوني خواه دس بيني كومل يكمل لدس لواني لچيبا والذين اتبعوهم بإحسان لوانا بكشوين كومل يكم دكون بچاچي سلفيت بفختي اويا كيما شوين چكوين بفختي سلفيت اويا ايما شوين او كومل يكم كوين كخواه قولا لي الرازي بوا كواتا قرآن بخوي فيما عند فرميت خوا لو كسان الرازية كشوين كومالية كم دكون كشين كومالية كم سلفي صالح شيء بيشين تاك كان من في عمر صلى الله عليه وسلم صحابة إنسان كتوزق عقلي هبه آياته الذين داريتي دا شوين محمد دكوي عليه الصلاة والسلام وشوين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي دكوي يا شوين كسيك دكوي كأمره دين داريتيك دكا وكو دين داريتي في عمر صلى الله عليه وسلم صحابة نيا هرب عقليش إنساني عقل ده بشوين شيب كده نا بشوين أمام كبيت يعني كبيت ويسا نمونه ايشي دنياي بيني نوا نمونه ايشي دنياي بو نمونا بلان كومبانيايا كيا او كومبانيايا تايبتا بچي با سلاجة او سلاجانا كدهينت كومبانياي اصلي ختمي شركة كومبانيايا كي لسرا زماني لقلا تا چن سال يا تا چن مانك وسعركشي هرزان ترو مضمون تريشا و وچي ليشي هيا يا دكان شي شي كوتشيلنيا او دكان تشولا وتشيلكي كري وتشيلك تشولا كومبانيا كي كريوا يا ددس صدس تيكردو او جاتو دتشيل دكانك لكولاني تشي ديكري ك صدس تيكردو او جالا كومبانيا كاتوا انسان عاقو دتشيل لو دكاني كولانك ديكري ك صدس تيكردو صد جار غواسترا وتو باركرا ودا جيرا وشختي تيكوتو زياده تيكوتو لوي ديكري زياده تي كومبانيا افريكا كزماني شي لقلا ككمبانياي اصلي او ديني ايما اقر انصح التعبير دروز بوابلين سرچاوي راستقيني او ديني ايما بيغمبر صاصم صحابة ايما شوين اوان كوم يان شوين كسيك كوم او رو ك شتيك دلت كمطابقيت كمو لقل قصي بيغمبر صاصم صحابة تيقناكات ولزور شده زيادو كمي قران كاريتي دايا بقصي كم يمكن اگر راس کی عقلی جواد پیدا لود دینی جواد پیدا لود تو شون آمان کوا که تبرعیان به پختی سلفیه دو بکه خوا فرمید في أغنبر إخواش عليه الصلاة والسلام فرميتي شي فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين إيه وداز بسنة الربازي منه الربازي خليفة الراشدين كان بقرن ياخذ فرميتي أمتي من دبيت حفتا وسيف فرقة هموي بو جهنم إلا يكثر قين بما أنا عليه اليوم وأصحابي أو فرقوكم رجويك أمره منه هاول كان مني لسلن كواتا إما لسر أو بينك في عمر صن الصحابة لسر يبوه في القينة أجي ورز قاربوه يا ودوار رج كيف فلان وفلان كيفين كهات برجان سلفيات بفختي أو أبو نج أو بيرو بوتشون أنا نج أو تيرواني ناني خلق كبران بس سلفيات يأتي سلفيات لها مو كزدور ترى التي رورستيو خوت قينة وو خلق تقان نوا سلفيات دوانية سلفيات نهي لو ذكات كخلق ببين ببنا حق بكوش ترى كتقينا وبكري لنا ومسلمانا بكري لنا وكافريش دا شرني هركسي كافر بمستحقي كشتن بيت زنو مالي بيتاواني خلق بكشتريت زنو مندالي خلق كساني بيتاوان بكشتريت بنايه چبتقيني توكت شندها كسي بيتاواني تدا لنا وبتشيد اسلام لقلواني وسلفيات لقلوانيا سلفيات لا همو كزلة تكفير دور ترا نابي خلق شيك بهوي تاواني كوا بكافر دا بندري بقرأ اگر توشي كفر چيش بي ناتواني يكسر في بلاي كافر تاوكو مرجكاني كافر بونو ومانعكاني رقركاني بكافر داناني تيدا لا نتشن مرجكاني شتيدا نبن كواتا السلفيات خلق بكافر دانانت وخلق فيرور ناكات وهلوها السلفيات بيرز نيا لقل مذهب كانوا إمام الشافعي أبو حنيفة ومالك وأحمد أبدا سلفيد يعني شو انكوتني او امام برزانا بلام دلين كاتكا امام ابو حنيفة قصيشي فرمو لمذهبكي او دا رأيك هبو بيتشواني رأي بيغمبري صلى الله عليه وسلم دلين ادب ايمان اوهيك قصي بيغمبري صلى الله عليه وسلم واربقرين قصي امام ابو حنيفة قبول نكين لقل رجش من دابوي نكبر رجش بين لقلي شك الدين يك براجيان دين شوار دين ماني يك دين اسلامي او شوار مذهبش كهن لمسألة يقدا كتماشا ذاكين شوار رأيي هيا بونمونا فيتا نواء هر شوار يان ديني إسلام بن حق بن حقيقة يانا حقيقة ونابي بدو كتشوار رأيي هيا دبي ايش يان حق بيت جاري واهيا رأيي بين جم حقك هيش يان نايم قتوا ممكن اشتي واهو تكو خو زانان إسلام تنهاو شوارا نبون مذهبي شراو شوارنين كواتا بونمونا لمسألة يقدا إمام شافعي سكي وكو حديثي في عمر صلى الله عليه وسلم بلان سيما ذهبك يتروانين آيك من بقصي إمام شافعي بكم كموافقي قرآن وحديثة بغزم بلان برسي إمامك يتر نخير ياك لمساليك دا إمام أحمد قولك موافقي قولي في عمر صلى الله عليه وسلم بقصي أو بكين يعني إيما بغزين لقال إمام شافعينا والله كدلين قولي هر إمامك لقال قولي في عمر صلى الله عليه وسلم نيتوا قولي إمامك ورناغرين لك الرجيش من دابوي قولي في عمري فهو أوردقين صلى الله عليه وسلم بلام كسانك تقليد لا سايكر نوايا عنها وتعصبي عنها دلائي أقر سطاستي جبزاني أو حديث فرمودي صحيحي في عمري صلى الله عليه وسلم بلام لقو قولي إمام الشافعي تقنى كاتوا بودنية قصي في عمري صلى الله عليه وسلم بقدي هارتي بي لسر مذهب روي بقصي إمام الشافعي بكي إباش أخواي فروردقار شافعين أرد رسول بو إيما يا محمد كري عبد الله نار رضي الصلاة والسلام يقال سربه دي الدلين لأنه إذا كان مانو لبانك دا أشهد أن محمد رسول الله يا أشهد أن شافعيا رسول الله كاميا محمد رسول إخوة إكاتي كتو دلين من برزانم حديثي صحيحي شا نايكم شكم الشافعي مذهب بو إمنهاتوا كاتتو قولي إمام شافعي لخيته بيش قولي في أمرهم كاتكوا إيمان بونت شاتدانت بأشهد أن محمد رسول الله لجي خوينية باورت فيني تهب بدم مش بيليت كواتا السلفيات يعني شوين في عمر صم صحابه كوتنو رز العلماء قرتن بلا موكو علماء كان فرمو يعني هركات قولي من بيشاني قولي في عمر صلى الله عليه وسلم وازل قولي ايما بين قولي ايما بدي وارد عدد شوين فرمو دي في عمر صلى الله عليه وسلم السلفيات اويا بلا مكتاني كمتعصب اوان نخير دلنا الا دبي قولي امام شافعي بيش قولي في عمر صلى الله عليه وسلم كايما جوانا علي السلفيات وانا ودلا اها اوان رز امام شافعي ناقرا سبحانك هذا بهتان عظيم رزقتن للشافعي اويا كوصيتك يجي بجيكين كفرموي هر قصيك فرمو بي بيتشواني قصي بيغمر صلى الله عليه وسلم وازل قصي من بين بقصي بيغمر صلى الله عليه وسلم كواتا ايما وصيتي شافعي من جيب ذكريان اوان ايما يسلفي ان شاء الله كواتا سيمشت سلفية بريتينية لشي بيريزي لقال إمام كان وبريتينية للا مذهبي مذهبي راستقين مذهبي في عمر صلى الله عليه وسلم وهل يشيش لو مذهبانا لودا كموافقي مذهبي في عمر صلى الله عليه وسلم ومنهجي في عمر قولي أوا لسرسل وشرشاو دنا قبولي ناكين لقال رجيش من دبوين بيرجي نابي لقال يعني ديسان سلفية بريتينية لبيريزي نواندن لقال فيها شاكان بل كوريز لفيها شاكان دجيري بلام لمرتبي خويا نعم بين مرتبي او كبيان فلسطين يا هاواريان كينه يا اعتقاد من وابي اوان لبن قبريش عند اغان لايما ولا ما عندنا وبهانه ما عندنا او شيء كفره سلفيه دو بدين نازانه شكو قران وحديث بدين نازانه جاكاتك بل نابي لقال خوا هاوار كينه بياو شاكك دون اها اوانه بيرزن لقال بياو شاكك فانا بخوا مسلك اوانيه اشتكان لخلق دغورنو شوا شكاريتي دكندنا سلفية او فري رزليناني بياوشاكانا بلا موكو خويك انسانا كبياوشاكا نكبي بين الرزي خويك فروردقار وهر وها برا برا زكانم سلفية بريتينا لحزباتي سلفية هج روجك لروجان بيشتوتانا سلفية كان بين اميريك دانينو بيعتي فيبدنو ناو نسيب كانو هويبو خلقاني كان كدلين ايما سلفينو ومقرد ابنينو انتخابات هل بجاردن كانوا أفتانا نية برا سلفية انتو لسر ديني في عمري خاصم صحابة برو برا تيجيشتي همو مسلمانان دعوال همو مسلمانان ذكري همو آوابن هموش من برا يكترين بكردو عربو تركو فارسو همو قومية كانوا اوي كمسلمان بي لسر منهجي في عمر رسول سلفية ببي اوي اميرو حزبايتيو بيعتو نظاة تنظيمي داخليو سياسة بازيو أفتاني تيداني برا يعني سلفية يعني دين داريتي كي راستقينا كما تبرا بفختي او سلفية تبرا كانم تورس الديني في عمري خاصة صحابة برو ونحز باياتيش بكا نتعصب دمارجيريش بكا نخلش بكافر دابني نتيرورستيش بكا سلفية رحمة بو خلق شكو سلفية يعني شوين في عمر كوتن في عمري خواش عليه الصلاة والسلام اخواي قالوا ناردي وما ارسلناك الا رحمة للعالمين كما تسلفية يعني رحمة بو خلق بويا هر شارك هر ولاتك دعوي سلفي تيدا بلاويتو او شارب اختورد بي ان شاء الله والله ملا استفادة لسلفية دكات بهوي دعوي سلفية واسا تماشا دكا ابي جوريابوتو حديثك نزاني صحيح ناوري لسر من برد باسي بكات فيش اوي كخطبة دار تماشا دكا بزاني حديثك صحيحا ضعيفة لو اني فيش ترجوين دابا اسا زاني قنجانك هنا الحمد لله دزاني صحيح وضعيف شيا عمي خلشي استفادة كردوا الحمد لله تقرا خلشي استفادة لو دعوة بيروزة كردوا كرحمة أبوها مخلق إن شاء الله سلفية حزباتين يبرا كانم رحمة وبركة أبو خلق يعني دي أو ديني كفي عمر رسالي عليه الصلاة والسلام كهموش من هول بدين أوابين إن شاء الله ودعوة لأخوابكين بمن كانت السلفية راستقين وتشوين كوتي راستقين في عمرهم صحابة أو بكرتي بريتي للسلفية والله أعلم ما وأوكسي بدعاء كات فبردامي دي دوزة خزادة مين اتفا يعني جوي دقرته بهشت بدعاء براجان هشتك لدين دعب كريت بلقي لسر نبيت ولا سردمي في عمبر دعنا كرابي عليه الصلاة والسلام أو بريتي لبدعاء أو سي مرجع هشتك لدين دعب كريت بدري تبال دين بلقشي لسر نبي ودا هندراو بي لسردمي كي دعنا بيواتا في عمبر دعنا عليه الصلاة والسلام أو بريتي لبدعاء نمونة زورة لسلاوة بو نمونة آهنج جيران ببوني يادي لدايقوني في عمر صلى الله عليه وسلم خلقاني كديكان وآهنج دي جيران وكو دين داريتي و لأخواني زيقبونه وديكان يا وكو شون خلقي خوي با خو خواردنا وقرتو آواش احتفال دكان دين داريتي كابرا او مفارس عرف دكا بوي لا إخواني زيق بيت لأخواني زيق بيت وخيري بقاد جا آية بناوي ديني وذكري باله لسر دمي في عمر دابو عليه الصلاة والسلام نخير بلقي لسر نخير لسرينيا كواتا او بدعية بدعية قمرائية قمرائية هالكس يقول شون وعد ليت طالين بابا الزور بقى لساني دتواني واب ليت بو او تيش بقيت شرنية كتوب ليكاك جان اخر او تخو مولود بريتيا لشي احتفال بريتيا لويكا ذكري خواتي دادكين بريتيا لويكا مالي تدادة بخشريتوا بريتيا لويك قرآني تدا دخمن دري بريتيا لويك توزك باسي جاني في عمر ذكين عليه الصلاة والسلام بريتيا لويك مسلمان خرب بنوا أوش تانا تاك تاك يعني هموي باش يا خرابة هموي باش كاتب تاكي باش بن بو بكو مال بيك أو بيان كين باش نيا بو ناو بيكين باش نيا دلين شرني هرشتك تاك تاك بكرت دروز بيت او بكومل يشوبو مبسي يشتربي كي باش بيت استبون منا نويش لشي بيكاتوا نويش لا كرنوش بردنو ركوع بردنو وراوستانو فاتحة خويندنو ذكر خويندنو لا وانا بيكاتوا وانيا باشا اويك لك ركعاتي يكم دادي خويني واويك لركعاتي يكم دادي كي همانشتيش لركعاتي بينجم يجدا بيك بون ويجيني ورد بون منا لركعاتي شوارم هسه وبركعاتي بينجم لسان لبرخاتي خوار ابوستي لبرخاتي خوار كرنوش برا سجده برا ركوع برا لبرخاتي خوار قران بخوينا سبحان ربي الاعلى سبحان ربي العظيم بك او انا تاكتاك انا مو باشني انا بلام كركعتي بينجم دلي دروس كردن نوجكت بتال دبيان قبوله خير زياتره اگر به عقل خواه من تماشاکین دلیم والله ایجا اگل سر چوار رکعت خیر من بگل سر پین زیادریش چکم زیادر خواه من دو کرد لپین زمده و قرآن زیادریشم خواهند و ذکر زیادریشم کرد و سجده زیادریشم با خواهی گوره بر که آتا دبی چون بیت تبی خیر زیادرم بگا بلا ما خیر دگان رو رکد بطالا ای بو خواهی من لرکعتی پین زم پناه بخواه نچوین کفر بکین نچوین حاشا زیناب کن نشون دروب کن نشون گورانی موسیقی لب دن ذکری خواه من که قرآن من خوند سجده من با خوابر اوانه هموی باشنین هموی باشن بلام نخیر قبول نیه زیاده یه زیاده قبول نیه لدین ده زیاده لدین ده قبول نیه که حتی برای جان اوی که توش دیکی لمولود ده بله تاک تاچی هموی باشه بلام بو ناو و بو شوه او خواهی گوره قبولی ناکه و بدعه بدعش گمرائیه و چونکه او زیاده یه یعنی في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام نيزاني يا كزاني بأيم يا نيزاني وكمولود خيرا يا زاني ويتي وانيا يا نيزاني كمولود كردن خيرا يا زاني ويتي اقا نيزاني بي جاهلي نفهم تو دا زاني مولود خيرا وفي غمر نازاني كبلا يشتيق من زاني مدركم بي كردو دوزيم وخيرك هيا في غمر نيزاني او كفر يعنا كفر بلي والله من لا لمس سردمي خوم دا شتيكم دوزيوته وعبادتكم دوزيوته كبيغمبر نيزانيو عليه الصلاة والسلام او كفر يانا كواتا بود نيه بلي نيزانيوه كواتا ديه بلي چي زانيويتي اي زانيويتي بيرا قيان دوين بيكين تبليغي كردوين نخير كواتا دي بشارد بيتيو كواتا بجلي ولا تبليغي نكردوين شارد بيتيو كواتا خيانتي لرسالو بايامكا كرديان نكرد خيانتي كرد كواتا بيغمبر يقول صلى الله عليه وسلم ما ادى الأمانة ولا بلغ الرسالة ولا نصح الأمة ننصحتي كردوين نتبليغ رسالتي كردوين نأدائي أمانتك شي كردوين كواتا بلين شي أديسة بلين نيزاني وكفرة بلين زاني ويتي أدي وبينكتوين لحديث يكدان أعطوك يا مصن بلين أو خير أبكن كواتا شتيكي الشاردة ويعني الشاردة كواتا في عمري خواص عصم خيانتي لأمتك شد الله يدي كواتا يعني سابر شارك دكين باجواب من دنوا اگر فعلا آهن جيران بهوي مولود وخير به وعباده به وشاك به والاخوان يجيك كاتوا طبعا او عبادته شاك وخيره في غمر زاني يعني زاني بلي نيزاني كفره بلي زاني وبيش رانا قاعد عندي سانشيا هر كفره كاتا انا ترتب كسحب كو بكشي وبلي انا والله خير وعبادتني اگر خير وعبادت با في غمر دشي زاني وراشيده قاعد طلع ما دام نراي قاعد وا نبا ايما قيشتوا دياره شنيا ديار عبادتني كهر عبادتك في عمر صلى الله عليه وسلم نيكرد به وفيش نوت بين بيكن صحابة نيان كرد به بتابعين شان نوت في بيكن تابعين نيان كرد به بدواي خوش شان نوت في بيكن هج مانع يشج نبو بي الرجل يشج نبو بي لكردني دا خوازي كاري كردني شهابو به كواتا نكردني سنة وكردني بدعته نكردني سنة وكردني سيا بدعته معقول نيا او سيسد زيرينا خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم في اوصن بخوي وبهم صحابة كاني وبتابعين هم ويان وتابعي تابعين هر هم ويان او عبادتا زيرينا مباركة نكرد بيت لق سدي شوارم وخلشي هستي بيكات شكا نكردني دو حالتا يا دبي بلين بدعية يا دبي بلين عبادتي شي شاك لو دو حالتا زيادرها يا دبي بلين بوين انكردو بدعتا يا دبي بلين عبادتي شو تشاكي شو نشيان كردوا اگر بلين عبادته وكو سلفي وادلين نجاتي دبو طاو اگر بروی ولی من آلان بدعت عبادتی چاکه باشه عبادتی چاکه است دوکسیار کدی تو گوره او عبادت چاکه پیامبر صلی الله علیه و آله زانی یا نیزانی دبی چی کن عبوجیری بلای نیزانی کافر دبی بلای ولی زانی بلام راشی نجایان او خیانت یانه ابو بكر الصحابه كان ابو بكر عمر وعثمان راي النقيان اوش خيانته تابعين راي النقيان خيانته كانت شلون خواي قورا او محمدي هالبجار عليه الصلاه والسلام او صحابه نشي بو هالبجار ان كهمو الخيانه يعني لو امتي دواي خويان او خير وعبادته قوريان بكذرانه قيانت ناتشارد بقري وسر قولي اهلي سنه وجماعه بلي نو والله خير وعبادتني وبدعيه محدثه وداهن راو خيري تداني قد خير با او في عمر خوفهم يان ديكر يادي فرمو بيك لدواي خو كاتب را او بريتيا لبدعة بلام بدعة هموي قمرائية شردنية او كسيك بدعة بكات يعني كافرة نخير بدعة دو جولي بدعة هي انساني في كافرة بدعة شي انساني في قمراء دبي بس بي كافر نابت في مستحق جهنم دبي اقل خوالي خوش نبي تشيت جهنم وبلام الا ديت درو تشيت بهاشتو ان شاء الله كايمان دار بيت نقلين تاتاي دمينتو الا كبدعة كفر بيت او جيوازة خالد مخلد دبي فانا بخواجر جهنم ده بلا ما بدعي حسنة هنا خير بدعي حسنة نية وقول عمر رضى اخواي فرودقاري اللي بكذا فرمي نعمة البدعة هذه او بدعي لغوية يعني او سي مرجيت اذاني كمان شي بدعيك مذمومة كاو سي مرجيت اذا به شي دي خاتوا بيري مو سي مرجيت شيبون شكاتك ببدعة ده قتري بدعة للشرع ده يكم دا هندا بيوتر سدين في عمصنا بدوام او هر یک شته که ده هندرا او بیو پیامرس نکرد یعنی مادام ده هندرا پیامرس نکرد دوم ها با عبارت چی تر بالگیل سر نبیت اه آوت ایشی پی بکری بنای دینه و بکری بدري تا پال دین که وقت هر شتیک بنای دینه و بکریت ولا سر دیم پیامرس صحابه نکرده بی وقت ده هندرا او بیت و بالگشی لسر نبیت او بدعای لشرع داو همو او جور بدعانا محدثن قبيحن مذمومن ضلالة بلا ما قال هاتو يشيك لو سيمر جنبو او بال اللغة وزماني على بجدا في بوتري بدعة بلا مذمومنية دا هندراو بيت لناو دين اجدا بكريت بلا بلقي لسر بيت كواتا ما دام دا هندراو لسر دين بيانص النبوة بيدوتري بدعيانا بدعيان انشي لزماني عربي يعني اشتك دا هندراو بيت يشتر نكرابي بلان بلقي لسر بيت كواتا بدعي لشرع دا بلان مادام دا اندراو بدعي لسر دا للغة دا او حسنية بدعي مذمومانية بو نمونة في غمري خواه صلصم همو الشواني رمضان تراويحي بجماعة نكت كاتك عمر مسلماناني كوكر نوا همو الشواني رمضان بجماعة كديان او بردوامي همو الشوكان دا اندراو يا لسر دين في غمر هبو عليه الصلاة والسلام همو شو كان داهندراوة أو برسيارك داهندراوة كانت تبدأ بتري بدعيانا بدعي لزمان دا داهندراوة بناوي دين اشتراوي حيان كريان ببي ديني بناوي دين بلقي لسرة بلا في مصر فرمي من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة هركس إلي قال إمامكي شو نوجب كان نوجي تراوي حكاتاوك وإمامكي سلام داداته ولا ويتركي أو شو نوجي تراوي بدرس كانت مادام بلقي لسرة بعد داهندراوي جبيت اول الشرع دا فينا قلت لي بدعه للغه دا ما دام دا هندراو بدعي حسنيه طالما الشرع دا تنيه بدعانيه جاء واني كذلا بدعه دو جورا ليه انتك ابو هذا زعن بدعه الشرع دا دو جورا نخير بدعه الشرع دا يك جورا هم ضلاله وقمرائيه طالما للغه دا بلا للغه دا بدعه دو جورا بدعه حسنيه بدعه شيء مذمومه وسيئه دا طالما الشرع دا هم سيئه وهيتشي هدايتني هم ضلالته خويا يقرب من فارس الا بدعه ولا بدعه كاري ما وصل يعني زورك لخلكي دلهم همو من مسلمانين باش بوسيده بي رسليك بغرينو بيكتري وخارج بين اي خوي جورنا فرمت انما المؤمنون اخوه ما الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله او ايات قرانا بلام او شتي كذا كان بلقى اما ياتي بودا كان بلقى غلط الاشويني خويني انما المؤمنون اخوه يعني همو ما ندري يكترين طالما اويك اخواي جورا فرميتي انما المؤمنون اخوه يا في عمري خاصه فرميتي كونوا عباد الله اخوانا هموتان اي عبد كان اخوه من بلاي يكتر بلاي يكترن هل في عمري خاص عليه الصلاه والسلام فرميتي من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع ففي قلبه، وذلك أضعف الإيمان. برأي يكترين بلام غلط ما لا يكتر دي ذبي يكتر راس كينوا. المؤمن مرآة أخيه المؤمن مسلمان آويني برأي مسلمان يتي ذبي يكتر راس كينوا. كمن دد بينم توشي غلط يكبوي توشي نزانين يكبوي خو ما برأيتي معنى أونية كمن بيدنك بمنصيحة ابنكم الدين النصيحة معنى أونية كان الله ملا أوشتت غلطة أوشتشد راستا بلكو التواوي برايتي وحقي برايتي لسلم أويك من راستك مولا هلدا توش من راسك ولا هلد لا هلا كنصيحة أمر جاريمك ونصيحة أمر جاريتكم. والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كوات التواصي بالحق أمر جاري يكترك ذنب حق كاتك برايك الدبيني توشي هلدي الدبيت توشي غلطك دبيت توشي سرلي شوابيك دبيت تواوي حقي برايتي لسرد أويك توفي بلاي ورياي خطبة أقداري بكيوة أوشت غلطة أوشت قناحة أوشت بدعية أوشت كفرة أوشت معصية تاوانا ميكا نصيحتي بكيوة أموش قاري بكي جاء أبو إما بيك وخريق بين بيك وخريق بون من بوشي ويك باسم كرد بنصيحة أموش قاريو وهروها با فرمان بشا كونه لخرافة أولا تواويتي برايتي مانا نق أولا وبيتك برايتي مان هور شينيت بلام هندي كس قبولي نيه في بلاي ولا أوشتد غلطة هندي كس قبولي نيه بلاي مسلمانان لوشتد بحلا دا تشوي فلانا كس وفلانا كس أوشتد قمرائية قبولي نيه أمر بچاك بكري نهي لخرافة بكري قبولي نيه نصيحتها به كواتا او خوي غلط حالي بولا ما ناي برايتي برايتي منعي اوناكا كا نصيحتي يكتر بكين برايتي منعي اوناكا كا آموشقاري يكتر بكينو أمر بچاك بكينو نهي لخرافة بكين نخير برايتي اويا كا شون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فرد قاري اللي بده فرمي ده فرميت هندك جار أو دو دستي خود كهردو شيء خوتا دستي كانت بيسة بشتك بيس بوا بدستكي ترد ديشويت زور جار واهي دبي زور با قرسي و برقيش تشبكي دستي لي بخشيني يا بشتك لي بخشيني بويت شلككي و بيساكي لي بكي توا كتو وعدكي مانا اوني رقد لو دستي خوتا يا بدستي خوتي نازاني بلكو بدستي خوتي دزاني وحزكي دستكت شبيت حزكي او دستي خوت خاوين كيوا كواتا كاتك من براي خوم دبينم توشي هلايك بوا بيويست هندك جار بشدتيش برقيش شون او دست جاري واي كبرقين بيتشلككي لينا بيتوا هندك جار واي نصيحتي چي توريش دبيبكي بو او براي مسلمانت بيدار بيتوا وشيار بيتوا لغلطك بقرتوا كواتا براجان برايتي ريلا نصيحته فرمان بشاكونه الى خرافة ناقريد كنصيحتي يكتر بكين وفرمان بشاكونه الى خرافة بكين مانا اوني بيكتر وخريجي برايتي ما نهيشتوا نخير برايتي تواوتي برايتي اوياكا او بكينو فرمان بشاك بكينو نهيج لخرافة بكينو نصيحتي يكترش بكينو خواي قوراج اخير ما خيركا واوكسانشكا اوقساندكا يا حالين بون يا ديانوي لسر غلطي خويا بردوان بنو كسبيان نلي إشكتان خرابة. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.